أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قلب قدح سبول حكم الآخر وعموم النافل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه لا يلزم حصوله لزوم التناقض فيه من شمول الدليل لها، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها. كان الكلام في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسلاب، وهي تتضمن كما ذكرنا على ثلاث أمور. الأمر الأول عدم وجود الاحتيال، الأمر الثاني عدم الرجوع إلى الأصول، والأمر الثالث عدم الرجوع إلى فتوى المجتهد. وتقدم الكلام في الأمر الأول أنه لا يتم، أي عدم وجوء الاحتيال غير تام. وتقدم الكلام أيضا في الأمر الثاني في الأصول المثبتة أن عدم الرجوع إليها غير صحيح، بل يمكن الرجوع إلى الأصول المثبتة. ومن هنا يظهر أنه يصح الرجوع إلى الأصول النافية أيضا، ليس هنا مانع عقلي ولا شرعي من الرجوع إلى الأصول النافية، إذ المانع هو لزوم خروج من الدين. الرجوع إلى الأصول النافية مستلزم للخروج عن الدين، ولكن هذا المحذور لا يلزم بعد ثبوت كثير من الأحكام بالأدلة القطعية أو بما يكون حجة أو بالأصول المثبتة. فيبقى قليل من الموارد، والرجوع في هذه الموارد القليلة إلى الأصول النافية ونفي الأحكام فيها لا يستلزم الخروج من الدين. فالحاصل أن هذه المقدمة الرابع أيضا غير تام. المطلب الثالث المذكور في هذه المقدمة هو التام، وهو عدم جواز الرجوع إلى المجتهد، لأن المجتهد الانفتاحي عند المجتهد الانسدادي يعتبر جاهلا وخاطئا، فالرجوع المجتهد الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي يسمى رجوع العالم إلى الجاهل، وهذا غير صحيح. فهذا المثلب الأخير من المثالب المذكورة في هذه المقدمة الرابعة صحيح، ولكن لا يكفي صحة هذا الأمر الثالث فقط، بل لا بد من صحة جميع الأمور الثلاثة، وهو عدم وجوب الاحتيال وعدم الرجوع إلى الأصول المطلقة ثم عدم الرجوع إلى المجتهد. فالحاصل أن هذه المقدمات الأربعة قبل المقدمة الخامسة بعضها غير تام، فلا تصل النوبة إلى المقدمة الخامسة، وهو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح لو لم يعمل بالذنب. لا تصل النوبة إلى هذه المقدمة، فالمقدمات الانسداد غير تامة ولا تنتج، الانسداد لا ينتج حجية مطلق الذنب. ومنه أي ومما ذكرنا من جريان الأصول المسلكة انقدح ثبوت حكم العقل وهموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا. الأصول النافية أيضا جاهزة وجريانها ليس باطلا، لا بد من بطلان جريان الأصول النافية له جاهزة، وأنه لا يلزم محظور لزوم التناقض من شمول الدليل لها للأصول النافية لو لم يكن هنا مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، والمانع هو لزوم الخروج من الدين، ولا يلزم هذا أيضا، ليس هنا مانع. إذ بعد ثبوت الأحكام الكثيرة بالعلم والعلم والأصول المسلكة يبقى قليل، أحكام قليلة، والرجوع فيها إلى الأصول النافية لا يستلزم الخروج من الدين، ولا مانع كذلك، أي ولا مانع عقلا وشرعا. لو كانت موارد الأصول المثبتة بزميمة ما علم تفصيلا أو نهج عليه دليل العلم، لو كانت هذه الموارد بمقدار المعلوم بالإجماع بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط مثلا، مقدار قليل يبقى لا يجب فيها لا ليس فيها اهتمام حتى يجب الاحتياط، وإن لم يكن بذلك المقدار، أي وإن لم يكن بمقدار المعلوم بالإجماع. ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، بعض الأشخاص متتبع بالتتبع وجريان إجراء الأصول المثبتة يحسن جميع الأحكام المعلوم بالعلم الإجمالي، ولكن بعض الأشخاص ليس من حيث المرتبة العلمي كي يحصل بجميع الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي، يختلف أو يختلف بحسب الأحوال. عندنا الإنسان المجتهد عند شبابه يتحمل التعب أكثر فيحسن جميع الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي، ولكن في أواخر عمره ليس نشاطه كذلك فلا يتمكن من تحسين جميع الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي. وقد ظهر بذلك بما ذكرنا من عدم المانع لإجراء الأصول أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة، وتلك الزميمة زميمة العلم والدليل العلمي فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى، إذ يبقى موارد كثيرة لا ليس للشارع اهتمام في هذه الموارد القليلة كي أوجب الاحتياط في هذه الموارد، كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، أي لو لم ينحل بما ذكرنا العلم الإجمالي، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقة، أي جميع الموارد ولو مذمومات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا. يجوز الاحتياط في موارد العلوم في موارد الأصول النافية، ويرفع اليد عنه أي عن الاحتياط في موارد الأصول النافية كلا أو بعدا بمقدار رفع الاحتلال. لو كان الاحتياط مستلزما لاختلال النظام أو مستلزما للعسر والحرج فنرفع اليد عن الاحتياط التام، ونحتاط في بعض الموارد بمقدار لا يوجب الاختلال ولا يوجب العسر والحرج على ما أعرف. لا محتملات التكليف مطلقة، لا يجب الاحتياط في محتملات التكليف مطلقة، يعني لا يرفع اليد عن الاحتياط في محتملات التكليف مطلقة، أي بأن لا يجوز الاحتياط أصلا، لا ليس الأمر كذلك، ينتفي الاحتياط أو نرفع اليد عن الاحتياط إذا لزم منه العسر والحرج بمقدار لزوم الحسن والحلال بهذا المقدار. أما الاحتياط الذي لا يستلزم الحسن والحلال هذا الاحتياط واجب في اعتراف العلم الإجمالي. هذا هو المورد أو المبلغ الثاني. وأما الرجوع إلى فتوى العالم هذا إشارة إلى المبلغ الأخير والثالث، وأما الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي فلا يكاد يجوز. لماذا؟ ضرورة أنه لا يجوز إلا من جاري، لا يجوز الرجوع إلى الفتوى إلا للمقلد العوام الناس، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح الباب العين، لا للفاضل المجتهد الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلم. فهل يكون رجوع المجتهد إليه أي إلى مجتهد آخر بنظر ذلك المجتهد إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجائز، وهذا غير جائز. وأما المقدمة الخامسة، بقي الكلام في المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن هنا مراتب للامتثال، مراتب بعد العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة لا بد من امتثال هذه التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي كما هو مقتضى المقدمة الأولى. مقتضى المقدمة الأولى هو علم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة، فلا بد من امتثال هذه التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي. ثم للامتثال مراتب، المرتبة الأولى هو الامتثال التقسيمي، نعلم بوجود ثلاث الجمال فلا أفيد يعني. هذا هو معنى الامتثال التقسيمي. المرتبة الثانية الامتثال الإجمالي المسمى بالاحتياط، بأن يأتي المكلف بكل ما في احتمال الوجود ويترك كل ما في احتمال الحرم، هذه المرتبة مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة الامتثال الذمي، الإساءة الذمية كإتيان ما ظن بأنه واجب وترك ما حصل له ظن بأنه حرام، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة هي الإتاعة الشكية والوهمية، بأن يأتي بما يحتمل ضعيفا أنه واجب أو يترك ما يحتمل ضعيفا بأنه حرام، هذه الإتاعة تسمى بالإتاعة الشكية الوهمية. هذه المراتب إتاعة. ثم المرتبة الأولى القسم الأول من الإتاعة وهي الإتاعة العلمية، غير ممكن على ما هو المطلوب، إذ المطلوب أن الباب العلم والعلم منسخ. والإتاعة الإجمالية المعلوم بالعلم الإجمالي المسمى بالاحتياط أيضا غير واجب، هذه الإتاعة لا يجوز لكونها مستلزمة للعسر والحرج واختلال النظام، فالاحتياط أيضا غير واجب. فيدور الأمر بين الإتاعة الذمية وهي المرتبة الثالثة وبعد وبين الإتاعة الشكية والوهمية، فلا بد من تقديم الإتاعة الذمية على الإتاعة الوهمية والشكية، إذ لو انعكس الأمر لو عمل بالذم والشك وترك العمل بالذم يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، والعقل يحكم بالترجيح الراجح على المرجوح، فالنتيجة هو وجوب الإتاعة الذمية، ولازم ذلك هو اعتبار مطلق الذم. هذه النتيجة، هذه النتيجة نستنتج من هذه المقدمة الخامسة. ولكن نستنتج هذه النتيجة لو تمت مقدمات الانتظار، لو تمت مقدمات الانتظار آخذا من المقدمة الأولى إلى هذه المقدمة الخامسة. وقد تقدم أن المقدمة الأولى غير تامة، فلا تصل النوبة إلى هذه المقدمة الخامسة. وحاصل الكلام أن مقدمات الانسداد غير تامة، فلا يمكن إثبات حجية الذنب من باب انسداد باب الحلم. هذه النتيجة. ومن المقدمة الخامسة فالاستقبال العقل بها، أي بهذه المقدمة كما ذكرنا، وأنه لا يجب التلذذ بعد عدم التمكن من الإتاعة العلمية أو عدم وجوبها إلا إلى الإتاعة الذنية. لا يجب التنزل إلا إلى إتاعة الذنية، تسل النوم إلى الإتاعة الذنية دون الشكية والوهمية. لا يجب الإتاعة الشكية والوهمية مع الإتاعة الذنية. لماذا؟ لبداءة مرجوحيتها، مرجوحية الإتاعة الشكية والوهمية، بالإضافة إليها أي بالإضافة إلى الإتاعة الذنية. والعقل يحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فيجب الإتاعة الذنية، ولازم ذلك هو اعتبار مطلق الذنب. هذا هو النتيجة. لكنك عرفت عدم وصول النوع إلى الإتاعة الاحتمالية مع دوران الأمر بين الذنية والشكية أو الوهمية. لماذا عدم وصول النوع إلى هذه المقدمة؟ من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة. وقضية الانحلال الاحتيار بالإلزام عملا بما فيها، بما في الكتب المعتبرة من التكاليف، ولا بأس بالاحتياط حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام، فلا تسد النوبة إلى هذه المقدمة الخامسة. وما أوردناه أيضا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول المطلقة، تسد النوبة إلى المقدمة الخامسة إذا لم يجوز الرجوع إلى المقدمة إلى أصول مطلقة كما هو مقتضى المقدمة الرابعة، مع أنه يجوز الرجوع إلى الأصول المطلقة مثبتة كان أو نافية. ولو كانت نافية لماذا؟ لوجود المقتضي وهو الأدلة، وفقد المانع ليس هنا محظور. لو كانت تكليف موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهل عليه الدليل المعتبر بمقدار المعلوم بالإجمال ليس المانع من جريان الأصول، وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها. وإلا أي لو وإلا أي لو كان التكاليف الثابتة بالأصول المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال فيكفي الأصول المثبتة وحدها. وحين إن كان خصوص موارد الأصول النافية قليل محلا لحكومة العقل، وحكومة العقل هو الحكم بالإحتياط أو العمل بالذنب، وترجح مزنونات تكليف فيها على غيرها، أي في مزنونات تكليف على غيرها، أي على موارد الشك بالتكليف أو الوهم الاحتمال التكليف، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا، إذ وجوب الاحتياط التام مترجم للعسر والحرج على ما عرفت تفصيله. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه نظر الدقيق. فافهم وتدبر جيدا. الحمد لله.